بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: رجل يريد أن يستقبل فلة من فلل الإسكان، ولكن مالك الفلة لم يستلمها حيث بقي عليها إدخال الكهرباء، فهل يجوز أن يبيع هذه الفلة والحالة هذه؟ في هذه الحال يسأل من يملك الإذن له بالبيع، فإذا سألت الجهة المختصة التي باعت أو أعطته الفلة باسمه وسجلتها باسمه، إن كانت أذنت له في بيعها فالبيع صحيح لأنه استلمها، وإن كانت لم تأذن له في البيع فمعناه أنه لم يتم الاستلام، أو تم ولكن لم يؤذن له في البيع فلا يجوز. وإن كانت مرهونة فكذلك لا يصح البيع إلا بإذن المرتهن، وهو صندوق التنمية العقاري. إذا كانت مرهونة له فلا يصح إلا بإذن منه، فإن أذن صح البيع، وإن لم يأذن المرتهن فلا يصح بيع المرهون إلا بإذن المرتهن، كما نص العلماء الفقهاء على ذلك رحمهم الله. يقول السائل: هل المرأة إذا أمت النساء ترفع صوتها في الصلاة الجهرية؟ المرأة إذا أمت النساء ترفع صوتها بالتكبير بحيث تسمع من يصلي معها، وكذا في القراءة إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، أو صلاة النافلة الليل كصلاة التراويح مثلا والوتر ونحو ذلك. هل له أجر في ذلك؟ الكعبة شرفها الله قبلة الصلاة وقبلة الدعاء، فالمرء في صلاته وفي دعائه يستقبل الكعبة قرب منها أو بعد، وإذا سأل الله أمرا من الأمور فذلك عبادة لله جل وعلا، وحري أن يستجيب الله جل وعلا لعبده ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمرء كلما أحب أن يدعو يستحب له أن يستقبل القبلة ويدعو بما أحب، والشفاعة تطلب من الله جل وعلا ولا تطلب من المخلوق، قل لله الشفاعة جميعا، فتسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين، وتسأل الله جل وعلا ألا يحرمك شفاعة أفراطك أولادك الصغار الذين ماتوا قبل الحلم. تقول: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يقول السائل: أنه قضى عمرته وكان متحزما بحزام مخيط، فهل عمرته صحيحة؟ لا حرج أن يربط إزاره بحزام فيه خياطة، لأنه أذن في الحزام من أجل ربط الإزار لئلا يسقط، أو لتوضع فيه النفقة التي يحتاجها المرء، فلا حرج في الحزام، والخياطة التي في الحزام ليست خياطة على قدر العضو، وإنما الخياطة فيه خياطة ربط طبقة مع طبقة منه، ولا يؤثر هذا. مثلا كالقميص، لو اتزر به المحرم صح ذلك ولو كان القميص مخيطا، وإنما يلبسه على شكل إزار يتزر به فقط. فالخياطة الممنوعة للمحرم ما خيط على قدر العضو كالسراويل والفنيلة والقميص يلبسه بأكمامه، وأما ما يتزر به كالرداء والإزار ونحو ذلك حتى لو كان مكفوف الطرف فلا يؤثر، المهم أن لا يكون مخيط على قدر الجسم. يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان عن عمي واعتمرت عنه، وبقيت للحج لأحج عنه، وخطر لي أن استأجر رجل ليحج عن والدي المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، أن تكلف من يحج عن أبيك وتعطيه النفقة، لا حرج في ذلك. يقول السائل: أنه جاء من السودان ثم أحرم من مطار جدة ثم حج متمتع، ماذا يجب عليه؟ المجيء من السودان، مناطق وبلدان السودان ممتدة شمالا وجنوبا، فقد يقدم القادم من السودان وقبل أن يصل إلى جدة يحاذي يلملم، فيجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، وقد يأتي من شمال السودان فيحاذي الجحفة قبل أن يصل إلى جدة، فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى الجحفة. قال بعض العلماء إنه قد يصل إلى جدة القادم من السودان قبل أن يحاذي واحدا من الميقاتين، فإذا وصل إلى جدة قبل أن يحاذي واحدا من الميقاتين أحرم من جدة ولا شيء عليه. وأما إن كان قد حاذى أحدهما قبل أن يصل وأخر إحرامه إلى جدة فعليه هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. يقول السائل: رجل يتعامل بالربا، فبنى مسجدا وجعل فيه إماما راتبا ويعطيه أجرة شهرية، فهل هذه الأجرة تعد من الربا؟ هذه الأجرة لا تعد من الربا، لأن الإمام أخذها لتفرغه لإمامة هذا المسجد واهتمامه به، فهي له حلال له وليست من الربا، وإنما المحرم التعامل مع هذا الرجل أو غيره بالربا. يقول السائل: هناك كثير من الناس لا يعرفون من أين يبدأ الطواف ولا يعرفون ما بين الركنين، أرجو توضيح ذلك. أما البدء من بالطواف فيبدأ بمحاذاة الحجر الأسود، بمحاذاة الركن الذي فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود يقبل إن تيسر ذلك أو يستلم أو يشار إليه، إن لم يتيسر التقبيل والاستلام فيشار إليه، ولا يجوز للمسلم أن يزاحم ويؤذي غيره من إخوانه المسلمين من أجل تقبيل الحجر الأسود، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة، وأذى المسلمين وخاصة في المسجد الحرام محرم، ولا يجوز للمرء أن ينتهك الحرام من أجل أن يأتي بسنة. ولعل المرأة إذا لم يزاحم على الحجر الأسود رفقا بحال إخوانه المسلمين ورغبة في عدم أذاهم لعله يؤجر أكثر ممن زاحم وقبل الحجر الأسود. فالرفق بالمسلمين مأمور به شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أن يزاحم على الحجر الأسود لأنه رجل قوي. فإذا ترك المرء المزاحمة مع قدرته على ذلك وقوته رفقا بحاله المسلمين فقد امتثل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، ويؤجر بذلك إن شاء الله. وأما الركن اليماني فهو يسلم ولا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فلا يشير إليه بمحاذاته، لأن الوارد الإشارة إلى الحجر الأسود ولم يرد الإشارة إلى الركن اليماني. وأما الركنان اللذان يليان الحجر، الركن الشامي والركن العراقي، فلا يستلمان ولا يقبلان. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حج معاوية رضي الله عنه فاستلم الأركان الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما هذا؟ ينكر على معاوية رضي الله عنه. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، يعني لا نهجر الركنين الشامي والعراقي. قال ابن عباس رضي الله عنه ردا على معاوية رضي الله عنه: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، يعني أنا معك في عدم هجران البيت وأركانه، لكني متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. يقول السائل: ما هو الذكر الذي يقوله المصلي في سجود السهو؟ يقول المصلي في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، والزيادة لا بأس بها. ويقول: ماذا يقول المصلي في الجلسة بين السجدتين؟ في الجلسة بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث. وإن قال: رب اغفر لي ولوالدي، ودعا بما دعا بما يدعو به، فحسن، لأن الله جل وعلا قال: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول السائل: إخراج زكاة المال هل يصح أن تكون في القربى؟ نعم، زكاة المال إذا كان لك قرابة محتاجون فهم أولى من الأباعد، إلا الأصول والفروع فلا تدفع لهم الزكاة. الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء لا يصح أن تعطيهم من زكاتك، لأنه إذا قصرت بهم النفقة لزم أن تنفق عليهم من مالك. وكذلك الفروع وهم الأبناء والبنات، لا يصح أن تعطيهم من زكاة مالك، لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة لزم أن تنفق عليهم من مالك، فتنفق على الإبن وأبنائه وبناته، وتنفق على البنت كذلك، إلا إن كانت البنت في عصمة زوج فلا تلزمك نفقتها، وإنما نفقتها على زوجها. وإذا كان زوج البنت فقيرا فيصح أن تعطيه من الزكاة، لأنها لا تلزمك نفقته، ولو أنفقها على بنتك وأولادها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي القربى اثنتان، صدقة وصلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لك أقارب إخوان لا ترثهم، وأخوات لا ترثهن، وأعمام وعمات، وأخوال وخالات محتاجون، فهم أحق بزكاتك من الأباعد. ويقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للقريب الذي لا يصلي؟ أما إذا كان لا يصلي تاركا للصلاة بالكلية فهذا كافر والعياذ بالله، ولا يصح أن يعطى زكاة المال، لأن زكاة المال لفقراء المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. وتارك الصلاة بالكلية والعياذ بالله لا يعتبر من المسلمين وإن كان بين أظهرهم. وأما صدقة التطوع فيجوز أن تعطيها للكافر إذا كان لا يؤذي المسلمين، إذا كان الكافر لا يؤذي المسلمين وتأمل بإعطائه لعله أن يسلم فلا بأس أن تعطيه، كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية. يقول السائل: كيف يكون استلام الركن اليماني؟ استلام الركن اليماني بالاستلام، يمسحه بيده اليمنى، هذا هو الاستلام، ولا يقبله ولا يقبل يده بعد المسح، وكلما حاذاه إن تيسر ذلك، ولا يلزمه في كل شوط، وإنما يستحب كلما حاذاه إذا لم يشق ذلك. يقول السائل: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. والأنبياء مثل آدم ويحيى وزكريا وغيرهم، وأنبياء الله كثير. والرسل مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكل رسول نبي، كل رسول نبي. رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد نبي رسول، وإبراهيم نبي رسول، وليس كل نبي رسول. فبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبياء وليسوا برسل، كآدم عليه الصلاة والسلام ليس برسول وإنما هو نبي. يقول السائل: هل يجوز إعطاء طالب العلم إذا كان ممن تحرم عليهم الصدقة كالغني وممن هو من أهل البيت من الصدقة ليشتري بها كتبا؟ الجواب: لا، لا يعطى الصدقة ليشتري بها كتبا، وإنما يعطاها إذا كان فقير وهو يتصرف فيها كيفما شاء. أما إذا كان غني وتعطيه من الزكاة زكاة المال تقول اشتري بها كتبا، فلا يشترى بالزكاة الكتب، وإنما تعطيه من صدقة التطوع. تقول مثلا: أريد أن أعطيك مبلغ من المال وأنت غني لست من أهل الزكاة وإنما صدقة التطوع لتشتري به كتبا تكون معك، أو تشتري به كتبا توزعها على طلبة العلم يقرؤون بها، فهذه من الصدقة الجارية، لأن شراء كتب العلم من الصدقة الجارية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا اشتريت كتبا ووقفتها على طلبة العلم فذلك من الصدقة الجارية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.